الفطر اختلف العلماء أين مصارفها. أكثر أهل العلم من حيث العدد جمهور أهل العلم يرى أنها تعطى للمصارف الذين جاءوا في الزكاه المعروفة الثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وذهب المالكية واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الزكاة زكاة الفطر لا تعطى إلا للفقراء والمساكين، لا تعطى إلا للفقراء والمساكين، وهذا القول أرجح. وقد كان شيخنا العلامة بن عثيمين رحمه الله يفتي به. ثم إننا لو تأملنا أين الإنسان قبل صلاة العيد أن يعطي المجاهدين في سبيل الله أو يعطي في الرقاب أو يعطي في يعطي الغارمين؟ قد لا ينفعهم ذلك. ماذا ينفع الغارمين بضعة الطعام تعطى إليهم؟ ثم إن الأحاديث قالت أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم، فالأكمل أن تعطى للفقراء والمساكين. والذي عليه عمل المسلمين اليوم فيما نعلم أن هذا أشبه بالإجماع العملي، أن الناس لا يعطون زكاتهم أي زكاة الفطر إلا للفقراء والمساكين. وقلنا هذا قول المالكية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعليه فتوى أكثر علماء هذا العصر ولله الحمد. وعلق على السؤال كذلك قال: قضية إخراجها نقودا. إخراجها نقودا، الأصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال ابن عمر: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وفي بعض الأحاديث صاعا من طعام. لكن الفقهاء فهموا من هذا الحديث ومن غيره مما يؤيده أن المقصود مما يقتات به، وقالوا إن هذه الأصناف المذكورة في الحديث هي قوت أهل المدينة في ذلكم الزمان. فلأجل ذلك الناس في زماننا يخرجونها مما يقتاتون به، فالأرز في جزيرة العرب وفي دول الخليج وما جاورها هو أكثر ما يخرج باعتبار أنه أكثر قوت لأهل تلك الديار. وهذا القول قال به بعض الفقهاء السابقين واختاره شيخ الإسلام، وعليه كثير من فتاوى العصر مثل الأول، واختاره شيخ الإسلام مثل الأول. نسأل الله أن يتقبل من المسلمين صيامهم ومن المزكين زكاتهم وأن يعيننا على طاعته.